السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثالثة، ما هو نوع الوضع في الحروف؟ وللإجابة عن هذا السؤال نشير إلى مقدمة. قسموا الوضع إلى أربعة أقسام، حيث قالوا: إن الواضع لا بد أن يلحظ طرفي الوضع وهما اللفظ والمعنى، فإذا لاحظ المعنى فإما أن يلحظ معنى عاما كليا، وإما أن يلحظ معنى خاصا. وعلى كلا الفرضين، إما أن يضع لذلك المعنى الذي لاحظه، وإما أن يضع لغيره. فالأقسام أربعة. القسم الأول: الوضع العام والموضوع له عام. الوضع العام والموضوع له العام، أي أن يلحظ الواضع معنى عاما وكليا، ثم يضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام. فمن جهتي أنه لاحظ معنى عاما يسمى الوضع عاما، وتسمية الوضع بأنه عام بلحاظ متعلقه وهو المعنى، لأنه لاحظ معنى عاما نسمي الوضع بأنه وضع عام، وصف للشيء بلحاظ متعلقه. وباعتبار أن المعنى الذي وضع له اللفظ هو ذلك المعنى العام، فالموضوع له عام. إذن الوضع عام لأنه لاحظ معنى عاما، والموضوع له عام لأنه وضع ذلك اللفظ بإزاء هذا المعنى العام. القسم الثاني: الوضع العام والموضوع له الخاص، أي أن الواضع لاحظ معنى عاما فالوضع عام، ولكنه لم يضع اللفظ لذلك المعنى العام، وإنما وضع اللفظ لمعنى خاص يعتبر من أفراد ذلك العام، وهذا يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص. وضع عام لماذا؟ لأنه لاحظ معنى عاما. وموضوع له الخاص لماذا؟ لأنه لم يضع اللفظ بإزاء ذلك العام، وإنما وضع اللفظ بإزاء بعض أفراده ومصادقه. القسم الثالث: الوضع الخاص والموضوع له الخاص، بأن يلحظ الواضع معنى خاصا وليس عاما، ثم يضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الخاص، فهو وضع خاص لأن الواضع تصور ولاحظ معنى خاصا وموضوع له خاص، لأن الواضع وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الخاص. كأسماء الأعلام الشخصية، يعني الإنسان حينما يسمي ولده عليا فهو لاحظ معنى خاصا وهو هذا الولد، ووضع كلمة علي لهذا المعنى الخاص، فهو وضع خاص وموضوع له خاص. القسم الرابع، الوضع الخاص والموضوع له العام، أي أن يستحضر الواضع معنى خاصا في ذهنه، ولكنه لا يضع اللفظ لهذا المعنى الخاص، وإنما يضع اللفظ لمعنى أعم، للمعنى العام. مثاله: كما لو استحضر الواضع معنى زيد، استحضر زيد مفهوم زيد، ولكنه وضع اللفظ بإزاء الإنسان مو بإزاء زيد، فاستحضر معنى خاصا فالوضع خاص، لكنه وضع بإزاء العام فالموضوع له عام. هذه أربعة أقسام، وهذه الأقسام الأربعة وقع فيها البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الإمكان والثبوت، هل هذه الأقسام الأربعة ممكنة أو غير ممكنة؟ أجابوا عن ذلك بأن الأقسام الثلاثة الأولى اللي هي شنو؟ الوضع العام والموضوع له العام، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، هذه الأقسام الثلاثة جميعا هي ممكنة ولم يناقش أحد في إمكانها. أما القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فذهب المشهور إلى استحالته ولم يخالف في ذلك إلا الميرزا حبيب الله القوشاني الرشدي، الذي هو من ألمع طلاب الشيخ الأنصاري قدس سره، وله كتاب رائع يسمى بدائع الأفكار. المحقق الرشدي أو الميرزا الرشدي ذهب إلى أن القسم الرابع ممكن، بل ذكر قسما خامسا خارج عن محل كلامنا. إذن الأقسام الثلاثة الأولى ممكنة بالاتفاق، أما القسم الرابع فذهب الرشدي رحمه الله إلى إمكانه، ولكن المشهور ذهبوا إلى استحالته. هذا المقام الأول أو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في مقام الإثبات والوقوع. الأقسام الثلاثة التي قلنا بإمكانها، هل هي واقعة ولها مصادق أو لا؟ لأنهم قالوا الإمكان لا يستلزم الوقوع، كثير من الأشياء ممكنة لكنها غير واقع. إنسان مثلا من خمس رؤوس، هو ممكن أو مستحيل؟ ممكن، لكن هذا واقع؟ ليس واقع. لذلك قالوا الإمكان أعم من الوقوع. فهذه الأقسام الثلاثة ممكنة، ولكن هل هي واقعة أو ليست واقعة؟ الجواب: أما القسم الأول فلا إشكال في وقوعه، لأنه مثاله مثل له بأسماء الأجناس كالإنسان والشجر والرجل وغير ذلك، هذه أسماء الأجناس هي أمثلة للوضع العام والموضوع له العام. الواضح حينما وضع لفظ الإنسان للإنسان تصور معنى عاما، ووضع اللفظ لذلك المعنى العام، فالوضع عام والموضوع له عام. وهكذا لم يستشكل أحد في وقوع القسم الثالث اللي هو شنو؟ الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ومثاله الواضح وشنو؟ أسماء الأعلام. فالواضع يتصور معنى خاصا ويطلق اللفظ ويضع اللفظ لهذا المعنى الخاص. إنما الكلام في القسم الثاني، الوضع العام والموضوع له الخاص، هل هو واقع وله مثال في اللغة أو لا؟ ليس واقعا ولا مثال له. ذهب المشهور إلى وقوعه ومثلوا لذلك بالمعاني الحرفية، حيث قالوا إن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص. مثلا حينما أراد الواضع أن يضع لفظة من للنسبة الابتدائية، فالواضع استحضر مفهوم الابتداء اللي هو مفهوم عام له خاص عام. فالوضع شنو صار؟ لأنه استحضر معنى عاما فالوضع عام. ولكنه لم يضع من لمفهوم الابتداء، وإنما وضع من لمصاديق النسبة الابتدائية وأفراد النسبة الابتدائية المتقومة بطرفيها، فلاحظ معنى عاما ولكنه وضع اللفظ بإزاء الخاص والمصاديق والأفراد. بعبارة أخرى، لاحظ معنى عاما ولكنه لم يضع اللفظ لنفس المعنى العام، وإنما وضع اللفظ للمرء والمحكي بذلك المعنى العام، أي الأفراد والمصاديق. فلاحظ معنى عاما فالوضع عام، ولكنه وضع اللفظ للأفراد والمصاديق فالموضوع له خاص. إذن الأقسام الثلاثة على رأي المشهور كلها واقعة ولها أمثلة. إذا انتهينا من هذه المقدمة، نرجع إلى محل الكلام. ما هو نوع الوضع في الحروف؟ الجواب: توجد لدينا ثلاث نظريات في المقام. النظرية الأولى ما ذهب إليه مير شريف الجرجاني واختاره المشهور، حيث قالوا بأن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص. النظرية الثانية، ما ذهب إليه المحقق التستازاني حيث قال بأن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له العام، ولكن المستعمل فيه اللفظ خاص. يعني الفرق بين أسماء الأجناس والحروف مع أن كليهما يعتبر من الوضع العام والموضوع له العام، الفرق فيهما هو أن أسماء الأجناس وضع عام وموضوع له عام ومستعمل فيه عام، أما الحروف وضع عام وموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص. يعني في مقام الاستعمال يستعمله في معنى خاص، أما هو موضوع للمعنى الخاص لو موضوع للعام، موضوع للعام. النظرية الثالثة، ما ذهب إليه صاحب الكفاية الآقوند الخراساني رحمه الله حيث قال إن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه عام. الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا عام. وإذا سألناه إذن ما هو الفرق بين الحروف وبين أسماء الأجناس، الجواب يقول هو رحمه الله لا فرق بينهما من هذه الجهة، في كليهما الوضع عام والموضوع له عام والمعنى المستعمل فيه عام أيضا، إنما الاختلاف بينهما في شأن من شؤون الاستعمال، أي في كيفية الاستعمال وغرض المستعمل من هذا الاستعمال. فإن كان هدف المستعمل وغرضه اختار المعنى العام بما هو هو مع قطع النظر إلى غيره، فهذا هو الموجود في أسماء الأجناس. أما إذا كان غرضه قائما في ملاحظة واختار المعنى بما هو آلة لغيره، فحينئذ يكون هذا المعنى هو الموضوع له الحروف. إذن اللي هو نفس اللحاظ، يعني أن يلحظ المعنى تارة لحاظا استقلاليا والأخرى يلحظ لحاظا شنو آليا في مقام الغرض، يعني غرض المستعمل. غرض المستعمل تارة يتعلق باستعمال المعنى واختار المعنى الاستقلالي، وأخرى يتعلق غرضه باختار المعنى آلي. أما أصل الوضع والمعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه كله معنى واحد عام، كل وضع عام وموضوع له عام والمستعمل فيه عام، لكن الغرض من الاستعمال يختلف من مورد إلى مورد. هذه ثلاث نظريات في المقام. زين ما هو مختار المصنف السيد الشهيد قدس سره؟ اختار السيد الشهيد النظرية الأولى، يعني نفس نظرية المشهور، وأن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص. ولتوضيح ذلك نقول: نحن أثبتنا في المرحلة الثانية أن أفراد النسبة يوجد بينها جامع ذاتي حقيقي أو لا يوجد جامع ذاتي حقيقي. قلنا لا يوجد، يستحيل أن يوجد جامع ذاتي حقيقي. وحينئذ فأمام الواضع أربعة خيارات: الخيار الأول، الواضع الذي يضع اللفظ للمعاني الحرفية أمامه أربع خيارات. الخيار الأول أن ينتزع جامعا ذاتيا حقيقيا بين أفراد النسبة ويضع لفظ من بإزاء ذلك الجامع الذاتي الحقيقي. وهذا الخيار معقول أو ليس معقولا؟ ليس معقولا، إذ أن الجامع الذاتي الحقيقي غير ممكن. الخيار الثاني أن ينتزع جامعا عرضيا وليس ذاتيا ويضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع العرضي كمفهوم الابتداء، فإن مفهوم الابتداء جامع عرضي بين أفراد النسبة الابتدائية ويضع اللفظ لمفهوم الابتداء. وهذا ممكن لو مستحيل؟ وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن ذلك الجامع العرضي وهو مفهوم الابتداء معنى اسمي أو حرفي، معنى اسمي غير متقوم بطرفين، فكيف يضع اللفظ للمعنى الاسمي بينما مراده أفراد المعنى الحرفي؟ هذا غير ممكن. الخيار الثالث أن يضع الواضع اللفظ بإزاء كل فرد فرد بنحو يكرر عملية الوضع بإزاء كل فرد فرد من أفراد النسبة الابتدائية، فيضع من للفرد الأول ثم يضع من للفرد الثاني ثم يضعها للثالث للرابع للعاشر وهكذا. هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن أفراد النسبة الابتدائية متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية بالمليارات، عشرات المليارات. هذا يعني الواضع ليس له شغل وعمل إلا كلمة من يضعها لأفرادها. هذه عملية شاقة بل مستحيلة لأنها أفراد غير متناهية، فلا يبقى لدينا إلا الخيار الرابع وهو أن يستحضر الواضع عنوانا عرضيا عاما مشيرا إلى الأفراد ولكنه لا يضع اللفظ بإزاء هذا المعنى العام لأنه معنى اسمي، وإنما يضع اللفظ بإزاء الأفراد لكنه لا يضع للأفراد مباشرة لأنها عملية شاقة ومستحيلة. فماذا يحتال؟ يحتال العقل بأن يستحضر عنوانا عرضيا حاكيا عن الأفراد مشيرا إلى الأفراد، فباعتبار أن الواضع استحضر ذلك المعنى الكلي فالوضع عام، ولكن باعتبار أنه وضع اللفظ بإزاء الأفراد فالموضوع له خاص، فالوضع عام والموضوع له خاص. هذا ما يراه السيد الشهيد. إذن الواضع حينما يضع من للنسبة الابتدائية ماذا يفعل؟ أول مرة يستحضر في ذهنه مفهوم الابتداء العام، فإذا استحضر المعنى العام فالوضع عام، ولكن هذا المعنى العام جامع عرضي لو جامع ذاتي؟ جامع عرضي، لأنه معنى اسمي. فلا يضع لفظة من بإزائه، وإنما يضع لفظة من بإزاء المحكي والمرئي بذلك العنوان الكلي. وما هو المحكي والمرئي؟ هو الأفراد والمصادر، فيضع اللفظة بإزاء المصادر وإن كان قد استحضر معنى عاما، فالوضع عام لأنه استحضر معنى عاما، والموضوع له خاص لأنه وضع اللفظ بإزاء المرئي والمحكي وهي الأفراد والمصادر. لحد الآن هذا إن شاء الله واضح. إذن النتيجة الحروف من الوضع العام والموضوع له خاص. المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم. يعني شنو على ضوء ما تقدم؟ ما قلناه في المرحلة الثانية من أن الجامع الذاتي الحقيقي غير معقول. هو إذا كان الجامع الذاتي الحقيقي غير معقول، إذن تبطل نظرية التفتازاني وتبطل نظرية الآخوند الخراساني، لأن كليهما ذهب إلى أن الموضوع له عام، وإذا أردنا أن نجد موضوع له عام فلا بد أن ننتزع جامعا ذاتيا بين الأفراد، وانتزاع الجامع الذاتي غير معقول. إذن لا يعقل أن يكون الموضوع له عام، إذن لا بد أن يكون الموضوع له خاص. التفتوا إلى النقطة لو ما التفتوا؟ شنو الربط بين المرحلة الثالثة والمرحلة الثانية؟ المرحلة الثالثة نتيجة للمرحلة الثانية، لأننا قلنا في المرحلة الثانية باستحالة انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي، إذن لا يمكن أن يكون الموضوع له عام، لأن الموضوع له العام يحتاج إلى تصور معنى عام، ثم نضع اللفظ لذلك المعنى العام، والنسب الحرفية لا يوجد بينها جامع ذاتي حقيقي حتى نجعل اللفظ بإزاء ذلك الجامع الذاتي الحقيقي. ومن هنا يظهر لك وجه النظر فيما قاله المحقق في الهامش، اللي عندهم هذه الطبعة أكو هامش فيها، يقول خلينا نكمل إلى أن نصل إلى الهامش ثم نقرأ الهامش. وعلى ضوء ما تقدم في المرحلة الثانية من استحالة انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي، أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. هو يقول بالهامش: كما ذهب إليه المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي، إلا أن اعتماد هؤلاء في هذه النظرية على مثل هذا التفصيل الذي سبق في المتن في المرحلة الثانية يقول غير واضح. ليش غير واضح؟ الربط واضح لو مو واضح؟ لماذا لا نقول في الحروف بأن الموضوع له عام؟ لأن الموضوع له العام يحتاج من إلى جامع. إذا كان الجامع عرضي فهو معنى اسمي ولا يوضع للمعنى الاسمي، لأن احنا نتكلم عن المعاني الحقيقية. زين، هل هو جامع ذاتي حقيقي؟ يستحيل أن يكون جامع ذاتي حقيقي. إذن لا يوجد لدينا موضوع له عام، إذن الربط بين المطلبين واضح، وهذا المطلب نتيجة لما قلناه في المرحلة الثانية. هو نفس السيد الشهيد يقول: لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب، يعني بين أفراد النسبة الواحدة. لا يوجد جامع ذاتي حقيقي ليوضع الحرف له، أي لذلك الجامع الحقيقي، ليكون الوضع عاما والموضوع له عام كما ادعى الآخوند والتفتازاني. لا، هذا غير ممكن. إذن فلا بد من وضع الحار لكل نسبة بالخصوص، فالموضوع له خاص، لكن الواضع ماذا يستحضر؟ معنى عام. لماذا؟ إذا كان يضع لأفراد النسبة بالخصوص، لماذا لا يضع مباشرة للأفراد؟ الجواب: هذه عملية شاقة بل مستحيلة، فاختصارا للجهد والوقت يستحضر عنوانا عرضيا مشيرا. فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتى ويمكن ويعقل باستحضار جامع عنواني عرضي مشير. المن مشير إلى الأفراد، لأنه لا يمكن أن يضع للأفراد جميعا فيكون الوضع عاما، لأن المعنى الذي استحضره في ذهنه هو شنو؟ جامع عام وإن كان عرضيا، والموضوع له خاصا لأن اللفظ لم يوضع لذلك المعنى العام العرضي لأنه معنى اسمي، وإنما وضع اللفظ بإزاء الأفراد والمصادق وهو الخاص. فالوضع عام والموضوع له خاص. سؤال: ما هو المراد من الخاص هنا حينما نقول الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص؟ فما هو المراد من الخاص؟ الجواب: قد يتخيل أن المراد من الخاص هو الجزئي المنطقي، كما تصور ذلك الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث تصور أن المعاني الحرفية من الوضع العام والموضوع له الخاص بأي معنى؟ بمعنى موضوع الخاص الجزئي المنطقي الذي لا يقبل الصدق على كثيرين. ولكن هذا غير صحيح، لأن النسبة وأفراد المعنى الحرفي كثيرا ما تكون صالحة للانطباق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، فإن طرفيها إذا كانا جزئيين حقيقيين كانت النسبة والمعنى الحرفي جزئيا حقيقيا لا يصلح للانطباق على كثيرين، مثاله علي في هذا المسجد، علي جزئي حقيقي، وهذا المسجد أيضا شنو؟ جزئي حقيقي، فالنسبة بينهما ستكون أيضا جزئي حقيقي، ولكن أحيانا يكون الطرفان كليين كما في قولي النار في الموقد. النار يا نار، النار لها مصداق واحد لو مصادر، والموقد أيضا لها مصادر، فالنار كلي لا يمتنع صدقه على كثيرين، والموقد كلي لا يمتنع صدقه على كثيرين. إذن النسبة بين النار والموقد ستكون أيضا كلية، لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذن المعاني الحرفية ليست جزئية دائما، وإنما هي تابعة لطرفيها، فإذا كان الطرفان جزئيين فالنسبة جزئية، وإذا كان الطرفان كليين فالنسبة كلية. إذن هي مو دائما جزئية. إذن ما هو المراد من الخاص؟ إذا لم يكن المراد هو الجزئي الحقيقي فما هو المراد؟ الجواب: المراد من الخاص هو إن كل نسبة مختصة بطرفيها، كل نسبة لها خصوصية. ما هي خصوصيتها؟ أنها متقومة بطرفيها، بنحو لو زال الطرفان انعدمت النسبة. فحينما نقول المعاني الحرفية خاصة، يعني شنو خاصة؟ لا بمعنى جزئية، لا، وإنما بمعنى أنها خاصة بطرفيها ومتقومة بطرفيها، فإذا زال طرفها زال. إذن المراد من الخاص خصوصية الطرفين، وليس المراد من الخاص الجزئي المنطقي بلحاظ الجزئية المنطقية الخارجية، لا. ولكي نستوعب المطلب من جهاته العامة نطرح جملة أسئلة، أربعة أسئلة. السؤال الأول: هل المعنى الحرفي قابل للانطباق على الخارج والحكاية عن الخارج أو غير قابل لذلك؟ هذا السؤال اللي سألناه أمس وادي البيت. السؤال الثاني: إذا كان قابلا للانطباق على الخارج فهل هو قابل للصدق على كثيرين أم لا يصدق إلا على فرد واحد ومصداق واحد؟ السؤال الثالث: إذا كان قابلا للصدق على كثيرين، إذا قلنا بذلك ألا يعتبر ذلك جامعا ذاتيا حقيقيا أم لا؟ السؤال الرابع: ما هي ثمرة المطلب؟ أصلا الثمرة العملية شنو؟ أما السؤال الأول فقد يقال إن المعاني الحرفية غير قابلة للانطباق والحكاية عن الخارج. لماذا؟ لأن المعنى الحرفي ذهني، المعنى الحرفي معنى يعني في الذهن، هذا المعنى طرفاه ذهنيان، وقلنا في المرحلة الأولى إن تكثر أفراد النسب يكون بتغاير الأطراف إما حقيقة وإما موطنا، واستنتجنا أن جميع أفراد النساء هي متغايرة تغايرا حقيقيا ذاتيا، فالنار في الموقد في الذهن فرد مباين ومغاير حقيقة للفرد الآخر، وهو النار في الخارج في الموقد، النار في الموقد خارجا والنار في الموقد في ذهن السامع. هذه أفراد متغايرة متباينة، وإذا كانت متباينة فالمباين لا يحكي عن مباينه، فكيف تكون النسبة الظرفية في الذهن النار في الموقد حاكية عن النسبة الظرفية في الخارج النار في الموقد، مع أنهما أمران متباينان وفردان متغايران ذاتا؟ ولكن الصحيح إمكان ذلك. يعني شنو إمكان؟ أن يحكي المعنى الحرفي عن النسبة الخارجية، وذلك بأن نقول إن المعنى الحرفي يحكي عن الخارج ولكن لا بنحو حكاية المعاني الإسمية عن الخارج، وذلك لأن المعنى الإسمي إنما يحكي عن الخارج إذا لوحظ باللحاظ التصوري الأول، وإن كان غير الخارج باللحاظ التصديقي، فالنار هي عين الخارج باللحاظ التصوري وهي غير الخارج باللحاظ التصديقي، ولكن المعاني الحرفية ملحوظة باللحاظ التصوري لو باللحاظ التصديقي. قلنا لابد أن تكون ملحوظة باللحاظ التصديقي. إذن كيفية حكاية الأسماء عن الخارج لا يمكن تطبيقها على الحروف المعاني الحرفية، لأن حكاية الأسماء باللحاظ التصوري والحروف لا تلحظ باللحاظ التصوري وإنما تلحظ باللحاظ التصديق. إذن كيف تحكي؟ وإنما تحكي الحروف عن الخارج تبعا لحكاية طرفيها. فحينما نقول النار في الموقد في الذهن، هذه النسبة في الذهن، النار تحكي عن الخارج لأنها ملحوظة باللحاظ التصوري، والموقد يحكي عن الخارج لأنه ملحوظ باللحاظ التصوري. فالإنسان كأنه شنو؟ يرى أن النار التي في ذهنه هي عين النار الخارجية، ولهذا يحكم عليها أنها في الموقد وأنها محرقة وغير ذلك. فهو يتخيل أن هذه النار التي في ذهنه هي عين حقيقة النار الخارجية. هو إذا كان يتخيل ذلك إذن سيتخيل أن النسبة بين النار والموقد في الذهن هي أيضا عين النسبة الخارجي، لأن الطرفين يراهما عين الخارج، إذن النسبة بينهما تكون عين الخارج. بعبارة أخرى، أفراد النسب بماذا تتغاير؟ بالأطراف، بالأطراف. كما لو قلنا موطنا النار في الموقد خارجا والنار في الموقد ذهنا، لماذا تعددت الأفراد؟ لأن النار والموقد في الخارج، وفي المثال الثاني النار والموقد وين؟ في الذهن. فتغيرت الأطراف موطنا فتعددت زين. فإذا لاحظ الإنسان الطرفين في الذهن بما هما عين الخارج ويتخيل أنهما عين الخارج، إذن الأطراف بينها تغاير أو ليس بينها تغاير؟ الطرفان في الذهن ليسا مغايرين للطرفين في الخارج، بل هما عينهما. إذا كانت الأطراف هي عينها، فالنسبة تتعدد أو لا تتعدد؟ لا تتعدد. فيتخيل أن النسبة في الذهن هي عين الخارج، لأن طرفيها عين الطرفين في الخارج، فلا تغاير في الطرفين، إذن لا تغاير في النسبة، فيراها حاكية عن الخارج. لكن هذا حقيقي لو نوع من التخيل؟ هذا نوع من التخيل مو حقيقي. بلي لها بالنظر التصور، كله نظر تصور. هو بالنسبة، النسبة نفسها لا، باعتبار ماذا يرى؟ يرى أن الطرفين عين الخارج، فيرى أن الأطراف غير متغايرة، وإذا لم تتغاير الأطراف مع الخارج إذن يتخيل أن النسبة في الذهن غير مغايرة للخارج، لأن تعدد وتغاير الأفراد إنما هو بتغاير الأطراف. فإذا كان الطرفان عين الخارج إذن النسبة غير متغايرة، فيراها حاكية عن الخارج. زين، سؤال الثاني. إذن إذا تبين أن المعاني الحرفية تحكي عن الخارج، فهل هي صالحة للانطباق على كثيرين أم لا؟ أجبنا عن ذلك. إيش قلنا؟ قلنا تابعة لطرفيها، فإن كان الطرفان جزئيين حقيقيين فالنسبة جزئي حقيقي يمتنع صدقه على كثيرين، وإذا كان الطرفان كليين فالنسبة كلية قابلة للصدق على كثير. السؤال الثالث، إذا كان المعنى الحرفي يحكي عن الخارج وقابل للصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيه، كقولنا النار في الموقف، ألا يعني هذا أننا حصلنا جامعا ذاتيا حقيقيا؟ النار كلي ينطبق على أفراد عديدة، والموقد كلي ينطبق على أفراد عديدة، فالنسبة كلية تنطبق على أفراد عديدة. زين، إذا كلي وله أفراد عديدة، ألا يعني ذلك انتزاع الجامع الذاتي بين الأفراد؟ كيف قلتم لا يعقل ذلك؟ الآن أنتم نظرتم إلى كلي، وهذا الكلي قابل للصدق على أفراد عديدة، فهو جامع حقيقي. كأسماء الأجناس راح يصير، شلون الإنسان صالح للانطباق على كثيرين؟ هكذا النسبة الابتدائية أو النسبة الظرفية بين النار والموقد صالحة للانطباق على النار في الموقد في النجف، والنار في الموقد في البصرة، والنار في الموقد في أماكن أخرى، فصار جامعا ذاتيا. الجواب كلا، إن صدق أسماء الأجناس على أفرادها كالإنسان وأفراده إنما هو بنحو الاشتراك المعنوي. يعني لفظ الإنسان وضع لمعنى عام، هذا المعنى العام ينطبق على جميع الأفراد، أما النسب والمعاني الحرفية فانطباقها على أفرادها بنحو الاشتراك اللفظي. لماذا؟ لأننا قلنا بأن أفراد النسب متغايرة ذاتا أو ليست متغايرة؟ متغايرة بتغاير طرفيها، فهي متباينة، إذن ليس هناك معنى جامع بينها. فإذن لفظ النسبة سيكون جامعا بنحو الاشتراك اللفظي وليس بنحو الاشتراك المعنوي، ولذلك قلنا هو عنوان عرضي مشير وليس جامعا حقيقيا ذاتيا. السؤال الرابع شنو كان؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة ألخص المطلب لأن الوقت انتهى. الثمرة، الثمرة في أي مطلب؟ في تفسير معنى الخاص. حينما نقول المعنى الموضوع له خاص في الحروف فهو ليس بمعنى الجزئي وإنما بمعنى خصوصية الطرفين. شنو الثمرة؟ الجواب. إن قلنا بأن الخاص بمعنى الجزئي الحقيقي فالمعنى الحرفي جزئي حقيقي، والجزئي الجزئي الحقيقي، الجزئي لأن جزعتم انتهى الوقت، والجزئي الحقيقي يقبل إجراء الإطلاق فيه أو لا يقبل إجراء الإطلاق؟ الجزئي الحقيقي لا يجري فيه الإطلاق. فإذا كانت المعاني الحرفية معاني جزئية إذن هي لا يمكن إجراء الإطلاق فيها، وهذا يمتد علما إلى المفاهيم في الجملة الشرطية. إن جاءك زيد فأكرمه، الجزاء فأكرمه، صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر معنى اسمي لو معنى حرفي. إيش قلنا في الدرس السابق أو الدروس السابقة؟ قلنا جميع الهيئات هي معاني حرفية، فإذا كان معنى حرفي فلا يجري فيه الأطلاق فينتفي المفهوم، لأن المفهوم لا بد أن يثبت في الجزاء انتفاء طبيعي الحكم، وانتفاء طبيعي الحكم يعتمد على إجراء الإطلاق في الجزاء. فإذا كان الجزاء معنى حرفيا فلا إطلاق فيه فليس هو الطبيعي، وإذا كان ليس هو الطبيعي إذن ليس هناك مفهوم. وسيأتي بيان الثمرة تفصيلا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. قال: وليس المراد بالخاص هنا الجزئي المنطقي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. لماذا؟ لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، كقولنا النار في الموقد، النار كلي والموقد كلي. إذن ما هو المراد من الخاص؟ بل المراد من الخاص كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، أي المتقومة بخصوصية الطرفين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين، أي هو خاص بطرفين، إذا زال الطرفان زالت النسبة، لا بلحاظ الانطباق على الخارج وأنه لا ينطبق إلا على فرد واحد، لا، يمكن أن ينطبق على كثيرين ومع ذلك هو خاص. يعني شنو خاص؟ يعني خاص بهذين الطرفين النار والموقد وليس غيرهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اعتبار الأسبوع القادم